بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. هذا معرف الخامس، وهو أل، ونطق بأل بناء على أن المعرف هو أل، يعني برمته الهمزة واللام، خلافا لمن قال الألف واللام، حينئذ يحتمل عنده أن المعرف هو اللام. الصحيح أن المعرف هو أل بناء على مذهب الخليل، كون الهمزة همزة قطع لكنها سهلت وصارت همزة وصل لكثرة الاستعمال. وأل أي المعرفة، أي المعرفة، ونقول عبر به بأل دون الألف واللام اختيارا لمذهب الخليل أن المعرف مجموع أل. وتعريف المسند إليه بأل لنكت، فتارة يكون لعهد كما قال هنا، لعهد أي لمعهود، أطلق المصدر أراد به اسم المفعول، لعهد أي حصة معهودة بين المتكلم والمخاطب، حصة يعني قدر معهود بين المتكلم والمخاطب، واحدا كان أو اثنين أو جماعة، يختلف، قد يكون المعهود شيئا واحدا فردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون متعددا، فهو قابل للكل. فالمراد منه العهد الخارجي، العهد الخارجي هنا، لأنه سيقابله بقوله أو لمن فرد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق، إذن عندنا عهد خارجي، وذلك لتقدم ذكره صريحا، ويسمى العهد الخارجي الحقيقي أو كناية، يعني يكون العهد الخارجي متقدما، يكون ذكره أو المعهود، يكون المعهود متقدما، إما أن ينطق به صريحا، وإما أن يكنى عنه، يعني يذكر كناية، ويسمى العهد الخارجي التقديري. إذن عندنا عهد خارجي حقيقي، وهو الذي ذكر المعهود صريحا، وعندنا كناية، ويسمى العهد الخارجي التقديري. هذا تقسيم البيانيين. فالأول العهد الخارجي الحقيقي كقوله تعالى: فيها مصباح، المصباح، المصباح، ال لقولك المصباح للعهد الخارجي الحقيقي. لماذا؟ لكون المعهود، ما هو المعهود؟ مصباح السابق وذكر أولا، ومثله المثال المشهور: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الذي أرسل أولا. فإذا عيدت النكرة معرفة، حينئذ هو عين الأول، ويسمى العهد الخارجي الحقيقي لكونه قد ذكر أولا. والثاني العهد الخارجي التقديري، نحو ماذا؟ كقولك: انطلق الرجل إلى موضع كذا والمنطلق ذو سعادة. انطلق والمنطلق، هنا في المنطلق أل للعهد، لكنه عهد خارجي تقديري. لماذا؟ لكون انطلق يدل على اسم الفاعل التزاما، فإن انطلق يدل على المنطلق التزاما، لأن يعني انطلق حدث، والحدث لابد له من محدث، والمحدث هو المتصف بالحدث. طلق منطلق، ضرب ضارب، قتل قاتل، إذا الدلالة قتل على قاتل دلالة التزامية، دلالة التزامية، حينئذ يكون العهد هنا عهدا خارجيا لكنه تقديري. وقد اجتمعا في قوله تعالى، يعني الخارجي الصريح الحقيقي والتقديري، في قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر هنا تقديري، كالأنثى هنا حقيقي، هنا حقيقي، أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت. فالأنثى إشارة إلى ما سبق ذكره صريحا بقوله تعالى حكاية عن أم مريم: رب إني وضعتها أنثى، نكرة، ثم قال كالأنثى، إذن هي عينها، لكنه ليس مسندا إليه. والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله تعالى حكاية عنها: نذرت لك ما في بطني محررا. أين الذكر هنا؟ ها نذرت لك ما في بطني محررا، أين الذكر؟ ما كناية عن الذكر، كناية عن كأن قالت نذرت لك ذكرا في بطني محررا. وإن كانت ما هذه عامة للذكر وهو الأنثى، لكن لما كان الذي يحرر ويكون خادما للبيت المقدس هو الذكر يعني محصور في الذكور، هذه قرينة. ثم قوله محررا هذا حال، حال مما، لو كان المراد بها الأنثى لقالت محررة تأنيث، لكن لما قال محررا علمنا أن ما صاحب الحال مذكر هنا، فدل على أن ما كناية عن ذكر. فلما قال ليس الذكر الذي دلت عليه ما كالأنثى إني وضعتها أنثى، إذن اجتمع عندنا العهد الخارجي الحقيقي والعهد الخارجي التقديري. إذن نذرت لك ما في بطني محررا، فما عامة للذكر والأنثى، لكن التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس للذكور دون الإناث، فكذلك تزيد عليه محررا. وقد يستغنى عن ذكره لتقدم علم المخاطب به، يعني المعهود الخارجي قد لا يذكر لا تصريحا ولا كناية. لماذا؟ لعلم المخاطب به، لعلم المخاطب. نحو ماذا؟ خرج الأمير، خرج الأمير، ذهب الأمير، رأيت الأمير، وأنت تعلم أنه ليس لبلد الله أمير واحد، حينئذ المعهود هنا فرد خارجي كذلك. لكن أين هو؟ هل ذكر صريحا؟ جواب لا. هل ذكر كناية؟ الجواب لا. أين الإحالة؟ الإحالة لشيء معلوم عند المخاطب. لماذا؟ لكوني أنا المتكلم وأنت أيها المخاطب نعلم أن البلد ليس لها إلا أمير واحد. خرج الأمير، إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد، قالوا ومنه عند البيانيين إذ هما في الغار بالوادي المقدس تحت الشجرة، وهذا مدلوله فرد لكنه يعلمه المخاطب، يعلمه المخاطب. حينئذ المعهود في قوله الغار، والمعهود في قوله بالوادي، والمعهود في قوله الشجرة، لم يتقدم لا تصريحا ولا كناية، وإنما عهد علمه إلى المخاطبين، واضح؟ أو لكونه محسوسا مبصرا كقولك لمن يسدد سهما القرطاس، يعني شيء محسوس أمامك القرطاس، يعني سدد القرطاس مثلا. أو لكونه حاضرا نحو اليوم أكملت لكم دينكم، حاضر اليوم، نزلت الآية يوم عرفة، يعني هذا اليوم، هذا اليوم. حينئذ ال هنا تفيد العهد الحضوري، وكل هذا في غير المسند، لكن الحكم واحد، حكم واحد، والبيانيون اعتادوا أن يمثلوا للمعاني بالمسند وغيره. إذن العهد الخارجي الأصل أنه مقسم إلى قسمين: عهد خارجي حقيقي إذا كان المعهود ملفوظا به مصرحا، مصباح المصباح، وعهد خارجي تقديري وهو إذا كني عنه، مثل ليس الذكر كالأنثى، مراد الذكر هنا، حينئذ نقول هذا عهد خارجي تقديري، وقد يأتي لغيره فيما ذكر. أو حقيقة، أو للتنويع، أو يكون المسند إليه معرفا بأل لأجل الإشارة لحقيقة، حقيقة يعني نفس الحقيقة. فأل عند البيانيين قسمان: عهدية وحقيقية فقط. حقيقية هي الجنسية وتدخل تحتها الاستغراقية، بخلاف التقسيم عند النحاة، عند النحاة تختلف. عند البيانيين أل إما عهدية وإما حقيقية، يعني إما تأتي للعهد كما قال الناظم هنا، وإما لحقيقة، ثم العهد أنواع، ثم الحقيقية كذلك أنواع. حقيقة من الحقائق أي ماهية من الماهيات المشتركة بين جميع الأفراد التي يعبر عنها بالجنس عند البيانيين، يعني الحقيقة من حيث هي لا باعتبار الأفراد. إنسان حيوان ناطق، الإنسان من حيث هو إنسان لا باعتبار الأفراد، حينئذ يعبر عنها بالحقيقة، يعني ماهية من الماهيات أو حقيقة من الحقائق التي يعبر عنها بالجنس من غير اعتبار مصدقها. ما المراد بالمصدق؟ الأفراد، يعني ما يصدق عليه اللفظ. لفظ إنسان يصدق على عمرو وخالد وبكر ومحمد، هذا يسمى مصدق. نعتبر اللفظ مدلول اللفظ من حيث هو لا باعتبار المصدر، يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة. نحو الرجل خير من المرأة، هذا المثال المشهور، الرجل خير من المرأة، حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، لا باعتبار الأفراد، يعني ليس كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، ليس هذا المراد، لأنه وجد العكس، وجد العكس، الرجل حقيقة الرجل من حيث هو رجل، يعني وصف الرجولة خير من وصف الأنوثة، كذلك هذا هو المراد، أي حقيقة الرجل من حيث هي هي، يعني لا باعتبار الأفراد. ومنه وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني من جنس الماء، إن كان هذا ليس في المسند إليه. ومنها اللام الداخلة على المعرفات حقيقية، تقول الكلمة قول مفرد، الكلمة أي حقيقة الكلمة من حيث هي هي، يعني لا باعتبار الأفراد، لا باعتبار الأفراد. الإنسان حيوان ناطق، يعني الإنسان من حيث هو هو. والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، ولا تدل هذه اللام على وحدة ولا تعدد، إذن لام الحقيقة تدل على حقيقة من الحقائق وماهية من الماهيات لا باعتبار الأفراد، فلا تدل على تعدد ولا على وحدة، وإنما على الشيء من حيث هو هو. ثم قال وقد تفيد للاستغراق، فقد ليست للتقليل إنما هي كثيرة، تفيد ما هي؟ ألا التي للحقيقة، يعني مع دلالتها على الحقيقة والماهية تفيد الاستغراق، يعني الشمول، تفيد الاستغراق. إذن الاستغراقية ليست مباينة للحقيقية، وإنما هي داخلة تحتها. وقد تفيد وهي ألا التي للحقيقة الاستغراق، سواء كان حقيقيا أو عرفيا كما سيأتي، للأفراد حقيقة كعالم الغيب والشهادة، يعني عالم كل غيب وكل شهادة، كل فرد من أفراد الغيب عالم به، وكل فرد من أفراد الشهادة عالم به. إن الإنسان ده في خصل، يعني كل إنسان، كل إنسان، هذه الاستغراقية، لأنها أشارت إلى الحقيقة لكن باعتبار الأفراد وباعتبار جميع الأفراد، ثلاثة أشياء، الإنسان لفي خسر، حقيقة الإنسان ميزه عن الحيوان، سائر الحيوان يعني الأنواع، ثم كان الحكم على الأفراد، ثم الحكم على الأفراد على نوعين، بعض الأفراد أو جميع الأفراد، هنا جميع الأفراد، ولذلك صح حلول لفظ كل محلها والاستثناء من مدخولها، جاء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، إلا أداة استثناء الذين جمع، كذلك هو مستثنى، أين مستثنى منه؟ الإنسان، الإنسان في اللفظ واحد، كيف استثنى منه الذين؟ نقول هو باعتبار المعنى فيه شمول، يعني كل إنسان كل فرد من أفراد الإنسان، قد أفلح المؤمنون، هذه موصولية. إذن وقد تفيد الاستغراق للأفراد حقيقة كعالم الغيب والشهادة، أي كل غيب وكل شهادة، أو عرفا، يعني لها استغراق لكنه عرفي، كقولهم جمع الأمير الصاغة، جمع الأمير الصاغة، كل صاغة العالم أو صاغة بلده، بلده، لأن هذا العرف، أمير ليس له إلا ما تحته، كذلك جمع الأمير الصاغة يعني صاغة بلده، هذا الذي يعول عليه. وأما لفظ الصاغة لو قيل بأنه كالإنسان حينئذ جمع كل من يصدق عليه الوصف في العالم كله، وهذا لا وجود لهم. إذن هذا استغراق عرفي يعني باعتبار عرف المتكلم. كون أل الاستغراق المراد بها أنها تعم الأفراد، ومع ذلك معنى الجنسية لا يفارقها، لأن أل الحقيقية قلنا حقيقة من الحقائق وماهية من الماهيات، وهي التي يعبر عنها بالجنس. إذن أل الجنسية، أل الحقيقية هي الجنسية عند البيانيين، حينئذ أل التي تفيد الاستغراق لا تفارق الجنسية، وإنما مع دلالتها على الجنسية تدل على الأفراد إما كلا في الحقيقي أو بعضا في العرفي. فمعنى الجنسية لا يفارقها كما أشرنا فيما سبق، إن الإنسان لفي خسر. أشير بأل إلى الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الأفراد بل في ضمن الجميع بدليل صحة الاستثناء. إن الإنسان روعي فيه الاستغراق وروعي فيه الجنسية، تبع هذا أو لمن فرد أو لمن فرد أو للتنويع، أي ترد أل المعرفة للجنس لا مطلق أل للإشارة لمن فرد، هذا نوع من النوع الثاني، أل لعهد انتهينا منها أو حقيقة، أو قال ماذا بأو أو حقيقة، ثم هذه الحقيقية الجنسية تفيد للاستغراق، وقد تفيد كذلك لمن فرد يعني لفرد ذهني، لمن فرد أي لفرد مبهم من أفراد الجنس من أفراد يعني يكون مدلولها فردا لكنه ليس في الخارج وإنما هو شيء في الذهن، أي للفرد الواحد من أفراد الجنس غير معين عند السامع باعتبار عهديته في الذهن، يعني معهود في الذهن، كقولك اذهب إلى السوق، كذلك إذا قلت لابنك اذهب إلى السوق، اذهب إلى كل سوق في العالم، إلى كل سوق في البلد، إلى سوق واحد غير معين، ما المراد؟ ثالث، إذا قلت أل هنا كأل في الإنسان عمت كل الأسواق، كذلك اذهب إلى السوق يعني كل سوق، اذهب إلى السوق المراد به العرفي يعني أسواق البلد كلها، اذهب إلى السوق يعني المراد به سوقا واحدا يحصل به الذهاب، اذهب إلى المسجد مراد به فرد من أفراد المسجد ليس المراد به كل المسجد. إذن جاءت أل هنا لفرد مبهم غير معين، وحينئذ يكون هذا الفرد وجوده وجود في الذهن فقط، لأنه إذا قال اذهب إلى السوق أنا أستحضر أي سوق في ذهني وتمشي، وأما إذا كان معهودا في الخارج فهذا فيما مضى في العهدية. إذن أو لمن فرد يعني للفرد الواحد من أفراد الجنس غير معين عند السامع باعتبار عهديته في الذهن، وهذه التي تسمى العهدية الذهنية، وهي عند النحاة نوع من أنواع العهدية، وهنا عندهم نوع من أنواع الجنسية، واضح؟ العهدية للذهن هذه عند النحاة يجعلونها داخلة في العهدية التي تقابل الحقيقة والجنسية، وهنا لا يجعلون داخلة في الحقيقية. أدخل السوق حيث لا عهد، فإن الدخول إنما يكون في سوق واحد، وهذا الاسم الذي دخلت عليه أل والمراد به فرد واحد غير معين في المعنى كالنكرة، لأنه كأنه قال أدخل السوق أدخل سوقا أي سوق فيطلق به بسوق واحد، إذن هو في المعنى كالنكرة، إذا لم يكن لمعين يعرفه المخاطب فصار شائعا بحسب الظاهر، ولهذا يوصف بالجمل. قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، الليل مراد به فرد غير معين، حينئذ وصف به نسلخ، نسلخ الجمل بعد المعارف أحوال، وهنا لا يعرب حالا وإنما يعرب صفة. لماذا؟ لأن الليل في قوة النكرة والجمل بعد النكرات صفات، ولذلك أعرب صفة. وأوضح منه قوله يعني من حيث الاستدلال: ولقد أمر على اللئيم يسبني ومضيت ثم تقلت لا. يعني اللئيم فرد مبهن غير معين، يسبني الجملة صفة وليست بحال. لماذا؟ لأن اللئيم المراد به فرد واحد غير معين، فهو في معنى النكرة، صار شائعا في جنسه، فحينئذ نقول هذا هو معنى النكرة. إذن أمر على اللئيم، أي لئيم؟ أي لئيم كان، فيصدق به بفرد شائع. واضح هذا؟ إذن ال التي يراد بها الجنس وهي معرفة باللام، إما أن يراد بها نفس الحقيقة، واضح؟ الرجل خير من المرأة، وإما فرد معين وهو العهد الخارجي، وإما فرد غير معين وهو العهد الذهني، وإما كل الأفراد وهو الاستغراق. هذا ذكره في الإيضاح، ونوزع في قول فرد معين هو العهد الخارجي، ثم ذكر الإضافة بقوله: وبإضافة فالاختصار نعم وللذم أو احتقار. هذا المعرف السادس والأخير. وتعريف المسند إليه بإضافة إلى شيء من المعارف يكون للنكت، وإن يكن أي المسند إليه معرفا بإضافة يعني بسبب الإضافة بسببية فالاختصار فوقع جواب الشرط، أي بأن يكون المقام مقتضيا للاختصار، لأنك لو لم تضف لعددت وأطلت الحديث. فيورد المسند إليه مضافا إلى غيره لكون الإضافة أخصر طريق نداء إحضار المسند إليه في ذهن السامع، كقول الشاعر: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موثق. فإنه أخصر من قوله الذي أهواه، هوايا الذي أهواه. ومثله قوله بنو إسرائيل، بدلا من أن تعدد قل بنو إسرائيل، وقال إخوة يوسف، بدلا من تعدد تأتي به بالإضافة، فهو أقصر. فإنه يغني عن تفصيل المتعذر كما في بني إسرائيل مثلا، أو مرجوح ومثل أولاد يعقوب وقال إخوة يوسف. نعم وللذم أو احتقار، نعم هذا حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب ولا عمل له. ومن معانيه أنه حرف توكيد، متى؟ إذا صدر به الكلام، كما هو شأنه هنا: نعم وبالتبعية التي مضت، التي مر معنا في نظم الأزمنة، هو نفسه: نعم إنك طالب مجتهد، نعم إنك طالب مجتهد. هنا حرف توكيد، حرف توكيد. وللذم يعني للمضاف إليه أو للمضاف، قد يضاف الشيء ويراد به ذم المضاف أو المضاف إليه: علماء البلد فعلوا كذا مثلا، تريد به الذم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، أريد به الذم. ولد الحجام حاضر، أريد به الذم. ومثله الاحتقار الذي ذكره فيما، أو احتقاري وهو قريب من الذنب، فالأمثلة واحدة. وبهذا انتهى البحث الثالث وهو تعريف المسند إليه. بحث الرابع في تنكيره، قال: وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالتوابع المسند إليه، توابع المسند إليه. الفرق بين هذا البحث والبحث السابق أن البحث السابق يتعلق بذات المسند إليه، بذاته هو يحذف، بذاته يذكر، بذاته كذلك يكون معرفة بذاته، نعم ذاك يتعلق به بالوصف ليس به، يكون نكرة بذاته. فالتعريف والتنكير، التنكير هذا متعلق بالبحث بمقابل المعرفة، يعني ما وصلنا لما سيأتي. البحث الرابع تنكيره، أي تنكير المسند إليه: وإن يكن منكرا فللتحقير والضد. وإن يكن المسند إليه منكرا أي نكرة، فيكون لنكت فوائد يعني، فللتحقير فوقع جواب الشر، بمعنى أنه أحقر من أن يعين، ما تعين تأتي بنكرة، لأنه إن ذكرته معرفة حينئذ رفعت من شأنه، وتحقير تأتي به نكرة، والضد ضد التحقير وهو التعظيم، وهو تعظيم شأنه بمعنى أنه أعظم من أن يعين، فارتفاع شأنه أو انحطاطه هو المانع من تعريفه فيهما، واجتمعا في قول الشاعر له حاجب في كل شيء يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، أي مانع عظيم، حاجب في الأول أي مانع عظيم عن كل ما يعيبه، وليس له عن طالب الإحسان حاجب حقير، فكيف بالعظيم؟ حينئذ اجتمع التنكير هنا مرادا به التعظيم ومرادا به التحقير. إذن فللتحقير والضد، يعني تحقير المسند إليه فهو أحقر من أن يعين، والضد الذي هو ضد التحقير فهل هنا نائبة عن المضاف إليه أو للعهد، أي ضد التحقير وهو تعظيم شأنه، واجتمعا في البيت السام. والإفراد أي القصد إلى فرد مما يصدق عليه اسم الجنس، كقولك كقوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما المراد به؟ رجل يعني واحد. الإفراد إذا أردت الفرد الواحد تأتي به اللفظ منكرا، وجاء رجل يعني رجل واحد، رجل واحد. والإفراد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى دل على أنه مفرد أي رجل واحد، وهذه وحدة شخصية، وقد يؤتى به للدلالة على وحدة نوعية أي نوع خاص مخالف للأنواع المعهودة، وهو أمر واحد تحته أشياء متعددة سواء كانت متفقة الحقائق أو مختلفة، يعني ليس كالنوع عند مناطق، فإنه يدل على متعدد لكنها حقائق متفقة، أي نوع غريب كما في قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس، وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى، وعلى أبصارهم غشاوة هذا نكرة. يقول المراد به وحدة، يعني وحدة شخصية أو وحدة نوعية، وحدة نوعية. لماذا؟ لأن المراد بالغشاوة هنا التعامي عن تدبر آيات الله، وهذا له أسباب وله صفات متعددة أو متحدة، متعددة مختلفة، إذن غشاوة فيه وحدة لكنها نوعية لا شخصية. والتكثير وضده وهو القلة، أي ينكر المسند إليه للدلالة على كثرة في أفراد المسند إليه بمعنى أنه كثير حتى لا يحتاج إلى تعريفه، كقولهم إن له لإبلا كثيرة يعني، وبعضهم يجعل التنوين هو دالا على تكثير. ومنه عند الزمخشري إن لنا لأجرا كثيرا. والقلة نحو قول تعالى ورضوان من الله أكبر، قليل رضوان قليل، فكيف بالكثير وهو أكبر وأكبر، أي رضوان قليل أكبر ليدل على غيره من باب أولى. إذن وإن منكرا، يعني وإن يؤتى بالمسند إليه منكرا فللتحقير والضد وهو التعظيم، والإفراد والتكثير وضده وهو القلة. هذا ما يتعلق بذات المسند إليه، ثم شرع فيه ما يتعلق بإتباع المسند، والفرق بينهما أن ذاك يتعلق بذاته وهذا يتعلق بخارج عنه، بلفظ خارج عنه. ثم بين الأمور العارضة المتعلق بتوابع المسند إليه وهو البحث الخامس، فبدأ بالوصف الذي هو النعت، فقال رحمه الله تعالى والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين، يعني الوصف مبتدا للتبيين، هكذا للتبيين نعم، هذا خبر أو متعلق بمحذوف خبر المبتدا، والمدح والتخصيص والتعيين هذه معطوفة عليه. والوصف أي وصف المسند إليه، لماذا تصف المسند إليه؟ لماذا تأتي بالصفة؟ لأمور منها للتبيين، وهو ما يعبر عنه بالكشف، تبين ما يسمى بالصفة الكاشفة، يعني يكون محتمل فترفع الاحتمال أو تقلل الاشتراك، وهو ما يعبر عنه بالكشف عن معناه، بين احتاج إلى ذلك لأن يكون مبهما يحتاج إلى تعيين، كقول تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين هذا وصف للمتقين وهو صفة كاشفة. وكقوله أو قولك أنت الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله. جسم طويل عريض هذا كل أوصاف كاشف، ليس كل جسم وإنما هو ما اجتمعت فيه صفات السابقة. والمدح أي إفادة المدح بالوصف، نحو زيد العالم جاءني، هذا فيه مدح لزيد، الحمد لله رب العالمين، هذا نعت للمدح. ومنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مدح، وقد يأتي للذم أو ترحم. والتخصيص أي إفادة الوصف التخصيص للمسند إليه، إرادة التخصيص يعني إرادة إفادة تقليل الاشتراك أو رفع الاحتمال. وراد بالتخصيص هنا ليس كالتخصيص عند النحاة، وإنما أراد به ما يعم تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال المعبر عنه عند النحاة بالتوضيح. كذلك النحاة يقول الوصف إما مخصص أو موضح، مخصص في النكرات موضح في المعارف، هذا عند من؟ عند النحاة. جاء رجل عظيم قالوا هذا تخصيص، جاء زيد التاجر قالوا هذا توضيح. الفرق بينهما أن النكرة، أن الموصوف إذا كان نكرة حينئذ يكون تخصيصا، والموصوف إذا كان معرفة حينئذ يكون توضيحا. عند البيانيين يجمعون المعنيين في معنى واحد وهو التخصيص، فأيهما أعم؟ التخصيص عند البيانيين أعم من التخصيص عند النحاة. لماذا؟ لأن التخصيص عند النحاة تقليل الاشتراك فقط، وعند البيانيين تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال، ورفع الاحتمال. فانتبه للفوارق. وأراد بالتخصيص هنا ما يعم تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال المعبر عنه بالتوضيح أو المعبر عنه بالتوضيح. وعند النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، نحو قولك جاء رجل عالم، قالوا جاء رجل، رجل هذا يشمل الجاهل والعالم، فإذا قلت عالم قللت الاشتراك. لماذا؟ لأنه بقي اشتراك، ما هو، من هو هذا الرجل العالم، زيد أو عمرو أو خالد، بقي اشتراك، لكن هذا قللت الاشتراك. فإنه كان بحسب الوضع محتملا لكل فرد من أفراد الرجال، فلما قلت عالم قللت ذلك الاشتراك وخصصته بفرد من الأفراد المتصفة بالعلم. والتوضيح عند النحاة عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف، نحو زيد التاجر عندنا، فإن وصفه بالتاجر يرفع احتمال غيره، فالتخصيص عند البيانيين أعم، فيشمل تقليل الاشتراك وهذا في وصف النكرة، ورفع الاحتمال وهذا في وصف المعرفة. والتعيين هكذا، والمدح والتخصيص والتعيين، ويعبر عنه بالتنصيص أي البسط والبيان، لكون دلالة المنطوق أقوى، نحو جاءني رجل واحد، جاءني رجل قال واحد، ما الفائدة هنا؟ تنصيص تعيين، لأن ما دل عليه بالمنطوق ليس في قوة ما دل عليه بالمفهوم، فإن رجل دل على الواحد بالمفهوم، وواحد دل على الواحد بالمنطوق، هكذا قيل. قيل وهو شرط في إفادة الوصف المدح أو الذم أو الترحم، وإذا لم يكن متعينا قبل ذكر الوصف كان الوصف مخصصا، حينئذ يكون ماذا؟ اشترط ذلك لئلا يكون الوصف مخصصا. على كل إن التعيين قل من ذكره، يعني لم يذكره صاحب الترخيص. المبحث السادس في تأكيده أو الذي يليه بعد الوصف، وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل، والسهو والتجوز المباح. يؤكد المسند إليه بأحد المؤكدات المذكورة في النحو، فيحصل تأكيده لأمور. أولا لدفع وهم كونه لا يشمل، يعني دفع توهم عدم الشمول، دفع توهم عدم الشمول. جاء القوم، قوم هذا مسند إليه، وهو يحتمل أنه مجاز أطلق الكل وأريد به البعض، يحتمل هذا، لكن إذا أكدته جاء القوم كلهم، إذن ما فائدة التوكيد هنا؟ دفع توهم عدم إرادة الشمول بالمسند إليه وهو القوم، أي دفع توهم كون المسند إليه لا يشمل للأجزاء أو الجزئيات، نحو استوى الرغيف كله، استوى الرغيف يحتمل استوى بعضه دون كله، فإذا قلت كله حينئذ رفعت توهم عدم إرادة الشمول للأجزاء لا للجزئيات. وجاء القوم كلهم لئلا يتوهم أنه استوى البعض في المثال الأول وأن البعض لم يجئ، لكنك لعدم اعتدادك بالباقي منهما جعلت الفعل المسند إلى الكل بناء على أنهم في حكم شيء واحد. إذن لعدم توهم عدم إرادة الشمول أكد المسند إليه، وهذا مر معنا في المؤكدات بكل وكذلك المجاز بنحو نفسه وعينه. والسهوي أي لدفع وهم السهوي والنسيان في النسبة، كقولك جاء زيد زيد، جاء زيد زيد هذا مسند إليه، احتمال أنك أخطأت أردت أن تقول جاء عمر فقلت جاء زيد، لكن لما قلت زيد زيد علمنا أنك متيقظ، فالثاني يكون مؤكدا للأول لدفع توهم السهو أو النسيان، لأن إعادة لفظ المسند إليه تنفي السهو والنسيان فيه، ثم السهو والنسيان وإن اشتركا في أن الحكم مع كل منهما يكون صادرا على سبيل الغلط، لكنهما افترقا بأن الأول الذي هو السهو ينبه صاحبه بأدنى تنبيه بخلاف الثاني. والتجوز يعني لدفع توهم المجاز، وهذا في النفس والعين، جاء زيد يحتمل أنه رسوله أو غلامه أو كتابه، قلت نفسه عينه، حينئذ رفعت توهم المجاز، أي دفع توهم المجاز أي التجوز في النسبة، نحو جاء زيد نفسه، فإنه ينفي أن يكون جاء غلامه، وإنما نسب المجيء إليه تجوزا. وقلنا هذا فيه بحث فصلناه بشرح المطول على الأجرمية يرجع إليه، كلام غير مسلم مطلقا. وقوله المباح هذا من باب التتمة، يعني التجوز المباح الذي يكون سائغا، يعني ما وجد فيه شروط المجاز، ليس كل ما ادعي المجاز حينئذ قبل، مجاز لا شك أنه موجود في اللغة وفي الكتاب والسنة، لكن ليس على إطلاقه. إذن وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو والتجوز المباح المباح وكاشفا. ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص، بيانه يعني يعطف على المسند إليه عطف بيان، ما فائدة عطف البيان؟ هذه كلها مرت معنا في النحو. ثم لترتيب الذكر بيانه أي إتباع المسند إليه بعطف البيان، إتباع المسند إليه بعطف البيان، فللإيضاح يعني له فائدة واحدة وهي إيضاحه باسم يختص به، مثل ماذا؟ أقسم بالله أبو حفص، من هو أبو حفص؟ يحتمل عمر، حينئذ لما قلت عمر رجعت إلى الأول فعطفت عليه ورفعت الاحتمال، لأن أبو حفص كنية ليست لعمر بن الخطاب فقط إنما هي له ولغيره، ولكن عمر حينئذ تعين بأن المراد به مسمى بحص هو عمر بن الخطاب، فللإيضاح باسم به يختص بالمسند به. وقوله به هذا متعلق بقوله يختص باسم، يختص باسم به أي لإيضاحه وكشفه باسم مختص به، للإيضاح باسم هذا متعلق للإيضاح، لا للإيضاح فللإيضاح يعني إيضاح المسند إليه باسم مختص به بالمسمى، به متعلق بيختص وباسم متعلق به للإيضاح، تقدير الكلام فللإيضاح باسم مختص به أي بالمسند إليه. والفرق بينه وبين الصفة الموضحة أنه وضع ليدل على الإيضاح بخلافها، يعني الصفة قد تأتي موضحة وعطف البيان يأتي موضحة، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق أن عطف البيان وضع ابتداء ليدل على الإيضاح بخلاف الصفة، فإنها وضعت لتدل على معنى في موصوفها، ومثال عطف البيان قولك قدم صديقك خالد، فإنه يجوز أن يكون للمخاطب أكثر من صديق، كذلك جاء صديقك كل واحد عنده أصدقاء، من هو؟ خالد. إذن وضحت أم لا؟ وضحته باسم يختص به لا يشارك غيره فيه البتة. فإنه يجوز أن يكون للمخاطب أكثر من صديق واحد، فلا يتبادر إلى ذهنه من لفظ صديق كما هو مراد المتكلم، فلما فسر بما هو المراد منه وهو خالد اتضح المراد. ولا يلزم أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه على الصحيح في خلاف، لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما معا. ومثل لذلك في غير المسند إليه بقوله أقسم، قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر، مع أن الكنية أشهر وأوضح من الاسم لجواز تعدد كل واحد منهما منفردا، فيكون فيه خفاء ويرتفع عنه ذلك الخفاء بذكر الثاني مع الأول. يعني قد يكون المسند إليه مع عطف البيان كل منهما فيه إيضاح للآخر، وذلك إذا اشتهر أحدهما واشتهر الثاني كذلك. والإبدال يزيد تقديرا لما يقال، هذا الثالث من التوابع. والإبدال منه أي من المسند إليه يزيد المسند إليه تقريرا، أي تقرير الأمر في نفس السامع، ففيه نوع تقوية وتوكيد. لماذا؟ لأنه في نية تكرار العام، مثل السابق قدم صديقك خالد، احتمل أنه بدل، كأنك قلت قدم صديقك قدم خالد، لأن العامل في الثاني هو عين العامل في الأول، لكن على التكرار، على التكرار. يعني أو بتعبير آخر أدق نقول العامل في الثاني مغاير للعامل الأول من حيث العمل، لكنه من حيث الوصف فهو هو، قدم صديقك قدم خالد. إذن العامل في صديق هو عينه العامل في خالد، لكن باعتبار التعدد لا باعتبار الاتحاد، يعني ليس هو كالصفة مع الموصوف. يزيد تقريرا لما يقال، أي للمعنى المقصود، لما يقال تتمة، يعني للذي يقال مراد به المعنى المقصود. فالإبدال من المسند إليه لزيادة التقرير، وفائدته المبالغة، وسبب التقرير هنا تأكيد المعنى تكرار العامل، فقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أبدل ليكون شهادة للصراط بالاستقامة على أبلغ وجه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ ما صفة أهله؟ الصراط الذين أنعمت عليه، إذا فيه زيادة تقرير، لأنه إذا طرق السمع أولا مبهما ثم عقب بالتفسير تمكن عنده. وكذا بدل البعض كالسابق، بدل كل من كل، نحو جاء القوم أكثرهم، جاء القوم جاء أكثرهم. والاجتماع نحو سلب عمرو ثوبه، سلب عمرو سلب ثوب، فيه تكرار. وأما بدل الغلط فلا يرد هنا لأنه ليس بفصيح، خارج عن الفصاحة. والمراد بزيادة التقرير أي التثبيت للحكم والمسند إليه في ذهن السامع لاشتماله على تكرير الحكم والمسند إليه. ثم قال والعطف توصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب. العطف المراد به عطف النسق، عطف مبتدا وتوصيل خبرهم. والعطف أي النسق أي جعل المسند إليه معطوفا عليه غيره بأحد الحروف العشرة أو التسعة مشهورة عند النحاة، أي مقررة في النحو ومقررة بمعانيها. والأصل قاعدة هنا أن يعتبر في المعنى معنى الحرف المعنى الذي وضع له الحرف، فالواو لمطلق الجمع والفاء للترتيب إلى مهلة، وثم المعاني تلك هي المعتبرة هنا. فإذا عطفت بالفاء لإرادة معنى الفاء، وإذا عطفت بثم لإرادة معنى ثم، وهكذا الحكم واحد. هذه قاعدة عامة في هذا الباب، ولكن مثل بمثالين. والعطف المذكور يكون لأمور منها تفصيل بالصاد المهمل أي تفصيل المسند إليه، تفصيل مع اقتراب أي مع اقتصار، أراد باقتراب هنا الاقتصار، هذا تعبيرهم فيه بذلك، مع اختصار في ذلك التفصيل لطي العامل من المعطوف، نحو قولك جاء زيد وعمر، هنا فصلت جاء زيد وعمر، أفادت الواو المغايرة، هذا الأصل في العطف، حينئذ فصلت في من ثبت له المجيء وهو زيد وهو عمر، فإن فيه تفصيل الفاعل لأنه زيد وعمر من غير دلالة على تفصيل الفعل، فعل واحد الذي هو المسند بأن المجيئين كانا معا أو مترتبين مع مهلة أو بلا مهلة، إذ الواو إنما هي لمطلق الجمع أي لثبوت الحكم للتابع والمتبوع من غير تعرض لا لترتيب ولا لمعية، كما هو الشأن في معنى الواو وهو مذهب البصريين. قيل واحترز بقوله مع اختصار عن نحو قوله جاءني زيد وجاءني عمرو، هنا ليس عندنا اختصار. لماذا؟ لأنه فصل المسند، وفي السابق فصل الفاعل ووحد المسند، جاء ثبت مجيء واحد زيد وعمرو، إذا التفصيل في الفاعل، لو قلت جاء زيد وجاء عمرو فصلت كذلك في المسند فليس فيه اختصار، فإنه وإن أفاد تفصيل المسند إليه لكنه لا يفيد بالاختصار، فلا يكون من عطف المسند إليه بل من عطف الجملة أو رد سامع إلى الصواب، أو يكون العطف فيه رد سامع أي للسامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه، وذلك بالعطف بلا، وهذا مر معنا فيه في النحو جاءني زيد لا عمرو، جاءني زيد لا عمرو، إذا اعتقد المخاطب أن الذي جاءك زيد حينئذ قد أخطأ في الحكم فترده من الخطأ إلى الصواب، تقول جاءني زيد لا عمرو، جاءني زيد لا عمرو، أو رد سامع إلى الصواب يعني من الخطأ الذي اعتقده إلى الصواب، وهذا يكون بلا وبل كذلك ولكن على تفصيل عند النحاة. والفصل للتخصيص مبتدا وخبر، ومن جملة أحوال المسند إليه الفصل، فصل ماذا؟ فصل ماذا عن ماذا؟ المسند عن المسندين ثم ظاهرية. المراد الفصل هنا ما يسمى بضمير الفصل، والفصل للتخصيص يعني من جملة أحوال المسند إليه الفصل، أي تعقيبه بما صورته صورة ضمير مرفوع منفصل يؤتى به بين المبتدا والخبر، زيد هو القائم، هو هذا ضمير فصل، صورته صورة ضمير، هو ليس بضمير على الصحيح هو حرف لكن صورته صورة الضمير وذلك سمي ضميرا، فصل بين المسند إليه والخبر، واضح؟ هذا يسمى ضمير فصل، أي تعقيبه بما صورته صورة ضمير مرفوع منفصل يؤتى به بين المبتدا والخبر وهما أصله عند اشتباه الخبر بالصفة، يعني زيد قائم، يحتمل احتمالا أن قائم صفة لزيد، زيد القائم بأل ليس نكرا، لا يحتمل إذا كان قلت زيد قائم لا يحتمل أنه صفة، لماذا؟ لأن قائم نكرة وزيد معرفة ولابد من التطابق، إذا لا يحتمل، لكن لو قلت زيد القائم احتمل أن القائم هنا صفة لزيد وأنت أردت أن يكون خبرا فتأتي بالضمير زيد هو القائم فتعين أن يكون خبرا لأنه لا يوصل بين الموصوف بصفته بالضمير، وذلك إذا كان الخبر معرفة نحو زيد هو العالم، أو اسم تفضيل مستعملا بمن نحو زيد هو أفضل من عمرو، أو فعلا ماضيا نحو زيد هو قام، أو فعلا مضارعا نحو زيد هو يقوم، أربعة أحوال، يعني لا يؤتى بضمير الفصل بعد المبتدا المسند إليه إلا إذا كان الخبر معرفة أو اسم تفضيل وذكرت معه من، أو فعل ماضي أو فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، وإنما يجاء به إذا كان الخبر أحد هذه الأمور المذكورة، وتسميته بالفصل عند البصريين والكوفيين يسمونه عمادا أو دعامة، وله أحكام، هل هو اسم أو حرف؟ وعلى الأول إذا ثبت أنه اسم هل له موضع من الإعراب أو لا؟ وإذا كان له موضع هل موضع باعتبار ما قبله أو باعتبار ما بعده؟ أقوال مبسوطة في كتب النحو. وجعله من أحوال المسند إليه دون المسند مع أنه واسطة لاقترانه أولا بالمسند إليه، أو لأنه في المعنى عبارة عنه وفي اللفظ مطابق له إفرادا وتذكيرا وتأنيثا وتثنية وجمعا كذلك وتكلما وخطابا وغيبا، يعني لماذا جعلناه من توابع المسند إليه؟ مع كون القدر مشترك بين المسند إليه والمسند، لأن له أحكاما تتأتى على ضمير الفصل راجعة إلى المسند إليه، والحق أن فائدته ترجع إليهما جميعا، لأنه يجعل أحدهما مخصصا ومقصورا عليه، والآخر مخصصا به ومقصورا عليه، ويكون الإتيان به كما قال الناظم هنا للتخصيص، يعني لإفادة التخصيص والقصر، وهو إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه، وهذا قد يذكره الناظم في باب القصر فيما يأتي. ويكون الإتيان به للتخصيص أي لأجل التخصيص للمسند إليه بالمسند، أي قصره على المسند إليه، لأنه مما يفيد القصر والحصر، نحو زيد هو القائم يعني لا غيره، زيد هو القائم يعني لا غيره، إذن أثبتت القيام لزيد وحصرته في زيد ونفيت القيام عن غير زيد، بماذا حصل؟ بضمير الفصل، كأنك قلت ما قائم إلا زيد، ما قائم لله إلا زيد، والزيدان هما القائمان، انظر ثنيت هما، والزيدون هم القائمون، أولئك هم المفلحون أي لا غيرهم، فالله هو الولي أي لا غيره. واضح هذا؟ لما فرغ الناظم من الكلام على اتباع المسند إليه بأحد التوابع المتقدم بيانها وما يتصل بذلك وضمير الفصل، شرع في الكلام على تقديمه والأصل قال وتأخيره، فقال والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل. تقديم المسند إليه هذا تابع لذاته، فصل بينهما الناظم تبعا لقزوين فيه في التلخيص، والتقديم يعني المسند إليه على غيره من أجزاء الكلام، والمراد هنا من التقديم إراده مقدما يعني لا يتأخر، لأنك تقول في الدار زيد، زيد في الدار، في الدار زيد، زيد في الدار، متى تقدم ومتى تؤخر؟ هنا يبحث البيانيون فالاهتمام به يعني يقدم المسند إليه لقاعدة عامة، وهو أنه مهم، وهو أنه مهم، ثم هذه الأهمية لها أسباب، يعني الاهتمام هذا جنس عام، ويصدق بماذا؟ لكونه الأصل ولكونه التمكين والتعاد، كلها سبب أو أسباب لبيان كون المسند إليه مهتما به. واضح؟ إذن القاعدة العامة في كونه مقدما هو الاهتمام، ثم ما وجه هذا الاهتمام؟ بأي سبب نكون وبأي طريقة نكون؟ هو الذي ذكره فيما بعده، ولذلك قال فالاهتمام به، وأنه هو المهم عند المتكلم أو المخاطب من ذكره غيره، أي فلكون ذكره أهم، ولا يكفي بالتقديم مجرد ذكر الاهتمام، بل لابد من أن يبين أن الاهتمام من أي وجه وبأي سبب، فلهذا فصله الناظم بقوله يحصل التقسيم والتفصيل. لماذا؟ لأي شيء؟ للاهتمام. قال ماذا؟ وللتقديم فالاهتمام. طيب الاهتمام يحصل بماذا؟ قال يحصل التقسيم يعني التنويع والتفصيل للاهتمام كالأصل وما عطف عليه. يحصل التقسيم أي تفصيل جهة الاهتمام وسببه كالأصل فيه، لأن المسند إليه الأصل فيه أن يكون مقدما. لماذا؟ لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه الأصل أن يتقدم، لأنه موضوع والخبر محمول عليه، هذا الأصل كالأساس بالنسبة لي للبيت. كالأصل فيه أي الأمر الذي ينبغي أن يتصف الشيء به في نفسه لولا المانع، وذلك لأنه محكوم عليه ولا بد من تحققه قبل الحكم، فقصدوا أن يقدم في الذكر أيضا، هذا واضح، لا سيما ولا مقتضى للعدول عنه، لأنه إذا لم يكن سبب لأن يتأخر المسند إليه، إذا لم يكن عندنا مقتضى فهذا موافق للأصل، موافق للأصل، بل اجتمع فيه أمران، كونه الأصل محكوم عليه وكونه لم يوجد مقتضى لتأخيره، لذلك قال لا سيما ولا مقتضي للعدول عنه، إذ لو وجد أمر يقتضي العدول عن ذلك الأصل فإنه يلغى يعني التقديم، ولا يقدم المسند إليه على المسند كما في الفاعل مع فعله، فإن مرتبة العامل الذي هو الفعل مثلا التقديم على المعمول كالفعل، لأن الكلام في المسند إليه يعم المبتدا والفاعل، المبتدا واضح أنه متقدم وقام زيد هنا متأخر، لماذا تأخر؟ لوجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ أنه فاعل، وكونه فاعلا بمعنى أنه لا يتقدم على عامله وبعد فعل فاعل، وهذا يبحث فيه في كتب النحو. وكما لو تضمن الخبر استفهاما ما نحو أين زيد، حينئذ تقول ماذا؟ أين زيد؟ أين المبتدا؟ زيد. وأين الخبر؟ أين. إذن لماذا تأخر هنا؟ لوجود المقتضي، وهو كون الخبر متضمنا للاستفهام، والاستفهام له الصدارة في الكلام، حينئذ وجب تقديمه، ولهذا الموضع من مواضع وجوب تقديم الخبر على المبتدا. أين زيد؟ فإنه من مقتضيات العدول عن الأصل وهكذا، والتمكين كالأصل والتمكين، أن يكون التقديم للمسند إليه للتمكين، أي تمكن، يعني تمكن الخبر في ذهن، أو تمكن الخبر في ذهن السامع، تمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدا تشويقا إليه أي للخبر. وذلك إذا وصف المبتدا بوصف غريب مشوق إلى معرفة خبره، ولا شك أن حصول الشيء بعد التشوق إليه أوقع في النفس من غيره، بمعنى أنك تقدم المبتدا على الأصل لوجود مقتض، وهو ماذا؟ أن فيه شيئا يدل على التشويق، وهذا التشويق يمهد للخبر، حينئذ هذه الفائدة مشتركة بين المبتدا والخبر، حينئذ إذا جاء الخبر بعد التشوق تمكن في الناس، كما قال شاعر والذي حارت البرية فيه. هذا مبتدا، هذا يجعل الإنسان عندما يسمع هذا الكلام، من هو هذا الذي حارت البرية؟ إنسان، حيوان مستحدث من جماد، جاء الخبر حينئذ تمكن فيه في النفس، فقدم المبتدا وهو الموصول وهو الموصول لما وصله بجملة قوله حارت البرية فيه، فصارت النفس متشوقة إلى الخبر عنه ما هو، فلما أتى إليها بعد ذلك الشوق صادف عندها من التمكن ما لم يصادفه لو عكس الأمر. والتعجل، أي ويكون تقديم المسند إليه لأجل التعجل، يعني تعجيلا للمسار، خبر نجح زيد أو ناجح زيد، حين نقول هذا عجل وإن لم يكن هذا في المبتدا، أي لتعجيل المسرة للمخاطب للتفاؤل بلفظه إذا كان مما يتفاعل به، نحو سعد في دارك، هو يحب سعد مثلا، قال سعد في دارك فرح منذ أن سمع سعد استبشر بذلك، أو لتعجيل اللساء مثلا في قولك مثلا السفاح في دارك هذا فيه ماذا؟ تعجيل للإساءة إليه. وقد يفيد التخصيص إن ولي نفيا، وقد هذا للتكثير هنا ليس للتقليل، وقد يفيد تقديم المسند إليه الاختصاص، عرفنا معنى اختصاص، متى؟ إن ولي نفيا بلا فاصل بينهما، يعني إذا تقدم المسند إليه وكان الخبر جملة فعلية وكان النافي قد اتصل بالمسند إليه، يعني ليس بينهما فاصل البتة. وقد هذا للتكثير يفيد تقديم المسند إليه لا لما سبق من الاعتبارات، بل يقدم ليفيد الاختصاص والحصر بالفعل الواقع في مقام الخبر، يعني قصر الخبر الفعلي عليه، وهذه قيود، يتقدم المسند إليه ويكون تاليا لنفي بلا فاصل، ويكون الخبر جملة فعلية، جملة فعلية. بهذه القيود الثلاث أفاد الاختصاص والقصر. ما أنا قلت هذا؟ ما أنا قلت؟ أنا قلت جملة اسمية، أنا مبتدا وتقدم، قلت هذا، هذه جملة فعلية خبر ما هنا، حينئذ ما أنا قلت هذا في حصر أم لا؟ في حصر أم لا؟ ماذا تفهم من هذه الجملة؟ ما أنا قلت هذا، بل غيري، بل سوايا. إذن الحصر هنا في نفي القول عن الشخص نفسه، وفيه فائدة أخرى من جهة المفهوم، وهي إثباته للغير، إثباته للغير. ولذلك لا يصح أن يقال ما أنا قلت هذا ولا غيري، هذا تناقض ولا يصح. لماذا؟ لأنك بقولك ولا غيري بالمنطوق نفيت ما أثبته بالمفهوم، لأن قولك ما أنا قلت بمفهومه فيه ثبوت لي للغير بأنه قاله، فإذا قلت ولا غيري حينئذ تناقضت. إذن وقد يفيد الاختصاص إن ولي، وذلك إن ولي يعني تلا المسند إليه نفيا، لكن قصر هنا الناظر، وكان الخبر جملة فعلية ليس نفيا فقط، وكان الخبر جملة فعلية. فإن كان جملة اسمية فلا، إن كان مفردا فلا، فلا يختص الحكم هنا إلا بما إذا كان الخبر جملة فعلية، أي أداة نفي، أي واقعا بعدها بلا فاصل، سواء كان مظهرا أو مضمرا، معرفا أو منكرا، مطلقا المسند إليه، سواء كان ضميرا أم لا، معرفة أم لا. نحو ما أنا قلت هذا، أي بل سواي، أي بالغير. وإنما يختص نفي القبول أو القول عنه، وإنما يختص نفي القول عنه إذا وقع على غيره، إذ لو لم يقع على غيره لم يختص نفيه به. الاختصاص هنا في ماذا؟ في نفي القول عن نفسه، ما أنا قلت هذا، الاختصاص الذي أفاده تقدم النفي وتقدم المسند إليه، وكون الجملة الفعلية خبرا عن المبتدأ، هو نفي القول عن الذات، وهذا إنما يكون فيه إثبات لغيره، إذن له جهته. ولذلك قال إنما يختص نفي القول عنه إذا وقع على غيره، إذ لو لم يقع على غيره لم يختص نفيه به. فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص، ولا يلزم ثبوته لجميع من سواه. يعني إذا قلت ما أنا قلت هذا، إذن بل سواي، إذا كل من سواه لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد به البعض على الوجه الذي نفي عن المتكلم، لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكه مع المتكلم أو انفراده به دونه، بخلاف لو قلت ما قلت، ما قلت هذا فيه نفي فقط، ليس فيه اختصاص النفي عنك وإثباته لغيرك، فإنه إنما يكون في شيء لم يثبت أنه مقول. ما قلت يعني هذا يأتي في المناظرة أو المجادلة، لو قلت ما قلت هذا، حينئذ ما الذي تفيد هذه الجملة؟ تفيد أن هذا القول منفي، لكنه لا يدل على أنه قد قيل، لكن قولك ما أنا قلت هذا، هذا فيه إثبات للقول، فرق بين الجملتين. ما قلت هذا، إذن القول لم يقل من أصل، ليس فيه دلالة، لكن ما أنا قلت هذا، القول قد قيل به، لكنه لم أقله أنا، نفيت عن نفسي وأثبته لغيري، ففرق بين الجملتين. بخلاف ما قلت فإنه إنما يكون في شيء لم يثبت أنه مقول، وما أنا قلت هذا في شيء ثبت أنه مقول ولكن نفيته عن نفسك. فالتقدم هنا أفاد التخصيص ونفي الحكم عن المذكور مع ثبوته لغيره، وهذه المسألة فيها تفصيلات كثيرة جدا في المطولة ترجعون إليها. ثم ختم الباب بمسألة، وهي أن جميع ما تقدم في هذا الباب من الأحوال المقتضية لاختلاف المسند إليه من الحذف والذكر إلى آخره هو مقتضى الظاهر. يعني الكلام هنا كالكلام في أضرب الخبر، أضرب الخبر عرفنا ابتدائي لا يؤكد، الطلبي مؤكد واحد استحسانا يعني وجوبا أقل، الإنكاري واجبته، ثم قد تتبدل تتغير، يعني يخرج الكلام على غير مقتضى الظاهر. هنا كذلك قد يقتضي الظاهر الحذف لكنك تخالفه فتذكره، قد يقتضي المقام الذكر لكنك تحذفه. إذن قد يؤتى بالكلام في الاعتبارات الماضية لا على وجهه، لكن لابد من فائدة ونكتة. ما سبق هو مقتضى الظاهر، وقد يخرج الكلام على خلافه لنكتة، ولذلك قال وقد على خلاف الظاهر يأتيك لولا والتفات دائر. ها وقد تقليل أو تكثير، إن كان في نفسه فهو كثير، كثير جدا، ذاك الغيب الالتفات كثير حتى من القرآن، وإن كان باعتبار ما جرى على وفق الظاهر فهو قليل، فالتقليل والتكثير هنا باعتبار المقابل، إن كان في نفسه فهو كثير، وإن كان بمقابلة ما سبق فهو قليل. وقد يأتي على خلاف، وقد على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال إياه، يأتي ما هو؟ ها وقد يأتي على خلاف مقتضى الظاهر، ما هو الذي يأتي؟ المسند إليه. نعم المسند إليه، قد يأتي المسند إليه والعارض له الحذف، ومقتضى الظاهر أنه يذكر، حينئذ جاء على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة. فمن ذلك قالوا وضع المضمر موضع الظاهر، موضع المضمر موضع الظاهر، قد يقتضي الكلام أن تعبر بالاسم الظاهر فتأتي بالضمير، والعكس بالعكس كقوله نعم عبدا، نعم عبدا مكان نعم العبد، العبد عبدا، أين الاسم الظاهر وأين الضمير؟ نعم العبد، العبد اسم ظاهر، قد تعدل عن هذا الظاهر وتقول نعم عبدا، أين الضمير؟ نعم هو، نعم هو عبدا، إذن عدلت عن التصريح بالعبد وجئت به مضمرا يعني ضميرا، إذ المقام يقتضي الإظهار لعدم تقدم المسند إليه، فأضمر معادا إلى متعقل في الذهن والتزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل. يعني قد تقول نعم عبدا، والأصل تقول نعم العبد، فتعدل عنه وتقول نعم عبدا، عدلت عن اسم الظاهر إلى الضمير. ما الذي سوغ لك ذلك؟ كونك جئت بنكرة، وهذه النكرة تعتبر مفسرة لمرجع الضمير، لأن الضمير في الأصل يرجع إلى متقدم، وهناك ستة أحوال أو ست أحوال يرجع الضمير إلى متأخر، منها هذا الضمير نعم عبدا، عاد الضمير إلى عبدا ولم يعد إلى متقدم، فلما كان كذلك حينئذ وضع الضمير موضع الاسم الظاهر. ومثل الناظم بمثالين الخروج عن مقتضى الظاهر، الأول أشار إليه بقولك لولا، لولا يعني كونه أولى بالقصد والإرادة، أي من خلاف المقتضى، أي مقتضى الظاهر مجاوبة المخاطب بغير ما ترقب، يعني يسأل السائل أو يطلب بلسان مقاله، يطلب كلاما فأجيبه بغير ما سأل، هذا يسمى ماذا؟ الأسلوب الحكيم، سماه سكاك المغالطة، مجاوبة المخاطب بغير ما يترقب، وسماه الجرجاني المغالطة ليس السكاكي، والسكاكي الأسلوب الحكيم، وذلك بحمل كلامه على خلاف قصده تنبيها على أنه أولى بالقصد، كمن يسأل عن شيء لا يختص به فتجيبه بجواب يتعلق به، كأنك تقول كان الأولى بك أن تسأل عما أجبتك به، وأما ما سألت عنه هذا تعدل عنه، كقول قبعثر وقد قال له الحجاج متوعدا لأحملنك على الأدهم، قصد به الحديث، فحمله القبعثر على الخيل، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، هذا حمل ماذا؟ حمل كلام المتكلم على خلاف مقتضى الظاهر، على خلاف مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر أن الأدهم مراد به الحديث، فقال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، أراد الحجاج أن يقيده، فتلقاه القبعثر بغير ما ترقبه من فهمه التوعد بألطف وجه، مشيرا إلى أن من كان مثله في السلطة والسعة إنما يناسبه أن يجود بأن يحمل على الأدهم والأشهب من الخيل لا أن يقيده، فقال له الحجاج إنه حديد، فقال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا حديد. قال له لأن يكون حديدا أولى من أن يكون بليدا. ومنه إجابة السائل بغير ما يتطلب تنبيها على أنه الأولى أو الأهم. قالوا كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحاج. اشتهر هذا المثال عند بيانه. سألوا عن الهلال يبدو دقيقا ثم يتزايد حتى يستوي ثم ينقص حتى يعود كما بدأ، فأي فائدة تحت ذلك؟ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك، وهي أنه معرفة المواقيت والحلول والآجال، يعني ليس لكم أن تسألوا عن دقته وغيرها. وروي أنهم لم يسألوا عن سبب زيادة الهلال ونقصانه بل عن سبب خلقه والله أعلم. ثاني، وأشار إليه بقوله والتفات دائري يعني دائر بين التكلم والخطاب والغيبة. التفات دائر بين ماذا؟ بين التكلم والخطاب والغيبة. المشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها، يعني خاص بهذه الثلاثة، يتكلم عن الغيبة ثم ينتقل مباشرة إلى الخطاب أو العكس بالعكس. فالانتقال من الغيبة إلى التكلم، من التكلم إلى الخطاب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى التفاتا، لأنه على خلاف مقتضى الظاهر. مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ها أعبد ترجعون، الأصل وإليه أرجع، هذا الأصل. أعبد أرجع، أعبد ترجع، إذن هذا إلى الخطاب، والأصل وإليه أرجع. ومن التكلم إلى الغيبة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أين الالتفات؟ أعطيناك الكوثر، إن هذا التكلم. ها من التكلم إلى الغيبة، أين الغيبة؟ وصل لربك، لأن الاسم الظاهر عندهم من الغيبة. إذا قلت زيد قائم، زيد غائب، هذا ليس، لأنه إما خطاب وإما هو وإما أنا، إما هذا أو ذاك، واحد من الثلاثة. فإذا قلت زيد قائم هذا من عبارة عن الغيبة. فالاسم الظاهر نوع من أنواع التعبير عن الغائب. فإذا قال إنا هذا متكلم، ثم قال فصلي، الأصل قل لي، لكن قال فصلي لربك، غيبة، لأنه اسم الله. ومن الخطاب إلى الغيبة حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، هذا الأصل، لكن قال وجرينا بهم، هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة. ومن الغيبة إلى التكلم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. ومن الغيبة إلى الخطاب مالك يوم الدين، الفاتحة الآية الثلاثة الأول، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه كلها ثلاثة آيات غيبة، لأنه بالاسم الظاهر إياك، انتقال، لا أطلق إياه نعبد، هذا الأصل، لكن خرج عن مقتضى الظاهر لنكتة. والالتفات مأخوذ من التفات الإنسان من يمينه إلى شماله، وبالعكس وجه التسمية فيه ظاهر، وهو من محاسن الكلام ووجه حسنه. ما ذكره الزمخشري هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد، يعني الذي يستمع بعقل إذا انتقل من خطاب إلى غيبة ومن غيبة ينشط، أما الذي لا يدري فهو لا يدري. ومن خلاف الظاهر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، هذا لابد من ذكره، تعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، والعكس كذلك، يعني الأصل في المعنى الماضي الحدث الذي وقع في الزمن الماضي أن يعبر عنه بالزمن الماضي، قد يعبر عنه بالمستقبل لنكتة. ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، إنما يدل على تحقق وقوعه، ويجعل ما هو للواقع كالواقع، ويوم ينفخ في الصور ففزع. ويوم ينفخ على بابه، لا إشكال فيه، لأن نفخ لم يقع بعد، ففزع، ما فزعوا بعد، لأن فزع يدل على ماذا؟ يدل على حدث وقع في الزمن الماضي، إذن الفزع وقع وهو لم يقع، حينئذ نقول استعمل الماضي مرادا به المستقبل للدلالة على تحققه منه. كذلك أتى أمر الله ولا تستعجلوا، ونادى أصحاب النار بعد ما نادوا يعني سينادي، ونادى أصحاب الأعراف كذلك، جعل المتوقع الذي لابد من وقوعه بمنزلة الواقع. إذن وقد على خلاف الظاهر يأتيك لولا، هذه بفتح الهمزة وسكون الواو والتفات دائري. وبهذا انتهينا من حوال المسند إليه، وبحثه طويل جدا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.